أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فإن الابتلاء سنة ماضية وباقية في خلق الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة أن يبتلي عباده وأن يختبرهم وأن ينزل عليهم البلاء أنواع مختلفة وكثيرة تنزل على خلق الله. وربنا سبحانه وتعالى أعلم بعباده بمن يصبر ومن يشكر ومن يسخط ويجزع. والله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة هنا بمعنى الاختبار والابتلاء. فالله سبحانه وتعالى يختبر العباد وهو أعلم بهم ينزل عليهم ابتلاءات متعددة شتى كثيرة. من عباد الله من يزداد بها إيمانا ورضا وصبرا وسعادة، ومن عباد الله من يسخط ومنهم من يكفر والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله سبحانه وتعالى ينزل البلاء لحكمة من عنده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ينزل البلاء على عباد كي يزدادوا خيرا في بعض الأحيان، وقد يكون هذا البلاء نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم. لماذا؟ أولا لأنه تمحيص للذنوب. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فقد يكون البلاء كفارة، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يكفر الله عز وجل الذنوب. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، قد يأتيه الأمراض والأوجاع والمتاعب والمشاغل إلى غير ذلك، وولده وأهله، قد يأتيه في ولده، قد يأتيه في تجارته، قد يأتيه في امرأته، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فيكفر الله عز وجل عنه الخطايا بهذه الابتلاءات وبهذه الأمور التي تنزل عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا أذى ولا هم ولا حزن حتى الشاك يشكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. الهم، الغم، المتاعب، المشاغل، الأحزان، المتاعب، كل الأمور التي تنزل علينا، حتى صغر النبي الأمر وبين أصغر ما يكون حتى الشك يشكها، كأن الرجل يعني أصابته شك يسيرة إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فتخيل أن الشك اليسيرة وأن الألم وأن التعب وأن المجهود وأن الإرهاق وأن الحزن وأن الغم وأن الأحزان والمتاعب والمشاغل وكل الأحزان وكل الأمور التي تمر بالإنسان يكفر الله عنك بها الخطايا. فالإنسان إذا أصبح مهموما، محزونا، مغضبا، متعبا، يشتكي، يتعب، يلقى ما يلقى من متاعب الدنيا، اعلم أن ذلك كفارة وأن الله عز وجل يكفر عنك الخطايا حتى حتى الشك يشكها، ما بالك بالمريض، ما بالك بالمتعب، ما بالك بالإنسان إذا نزلت عليه الأحزان والمتاعب. نعم، يكفر الله عز وجل عنه الخطايا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه دخل على رسول الله في مرضه وكان النبي يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم، أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من أذى الشوك فما فوقها إلا كفر الله عنه بها خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. ما يصيب المسلم من أذى الشوك فما فوقها إلا كفر الله عنه خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. يا محزون أبشر، يا أيها الإنسان الذي أصابك الهم والغم أبشر، يا من ابتلي بضيق الرزق أبشر، يا من أصابه أي ألم وتعب أبشر، إن الله يكفر عنك الخطايا ويرفعك عنده درجات. نعم، فإذا صبر الإنسان واحتسب ذلك عند الله له الأجر الكبير. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا ابتليت ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. الحديث في البخاري: عوضته منهما الجنة. فالمبتلى إذا صبر واحتسب كانت له الجنة عند الله. بل أعظم من هذا كما في الصحيحين أن الإنسان إذا ابتلي بصفي، يعني بحبيبه، تخيل مات صديق لك، ابن لك، صاحب لك، فاحتسبه عند الله سبحانه وتعالى كان له الجنة، كما في الحديث القدسي أيضا: فالمحتسب لصديقه يدخل الجنة والمحتسب لعينيه يدخل الجنة. فإن الابتلاء يؤدي بك إلى الجنة وإلى النعيم بفضل الله سبحانه وتعالى. كما في الصحيح مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند القبر، فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم انصرف رسول الله، قيل لها إنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتته لتعتذر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن صبر وجاءه الألم فاحتسب عند الله. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مات ولدك، ذهب مالك، خربت تجارتك، أتاك المرض، علمت أنه نزل عليك داء، ابتلاء، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات، ليست صلاة، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، ولن يكون إلا ما قدره الله. روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن لن يكون ولن تتغير الأمور، ولكن إذا أصاب الله عز وجل نزل علي البلاء فوافق عندي الرضا، لي الرضا والأجر والثواب والصلوات والرحمة. وإذا سخط العبد عليه السخط، ولن يكون إلا ما قدره الله، ولن تتغير الأمور ويظل في سخط وجزع وألم. نعم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، يرجع عليه. وفي الصحيح أيضا مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة التي كانت تصرع وأتت تشتكي إلى رسول الله، والصرع أقل كثيرا ممن عنده فشل كلوي، وأقل كثيرا ممن عنده ألام في المعدة أو سرطان أو من الألام الشديدة. الصرع يأتي ربما كل فترة ويتشنج الإنسان وينتهي الأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. سؤال: هل الصرع أشد أم كثير من الأمراض؟ لا، الأمراض طبعا هو أحد الأمراض، لكن أخف كثير ممن يغسل وعنده فشل، أقل كثير ممن عنده كثير من الأمراض والأوجاع والألام وأمراض كثيرة. ومع أن هذا أخف، قال لها النبي: وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا عبد الله. قد تكون جنتك في هذا الابتلاء، في مرضك، في ألمك، في فقرك، في ضعفك، في عدم وجود ولد لك، في عدم إعطاء الرزق لك، في عدم وجود ما تتمناه. قد يكون هذا هو باب الجنة. لماذا ترد هذا الباب؟ لماذا تقف أمام هذا الباب؟ لا لا تخف، إن الله قد يعطيك بفقرك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم. هنيئا لك. هل ترضى أن تتمتع في الدنيا 60-70 عام 100 عام ويسبقك الفقير 500 عام في الجنة التي من غمس فيها غمسة واحدة؟ قال: ما رأيت بؤسا قط. نعم نعم، لموضع في الجنة، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فيا عبد الله، أنت بذلك تجد أن في الابتلاء نعمة. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه. من أراد الله عز وجل به خيرا أصاب منه. إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل. إذن الابتلاء هو أحيانا محبة من الله لك، رضا من الله عنك، طريق من الله لك إلى الجنة، سبيل إلى المغفرة، سبيل إلى النجاة. أن ينزل عليك هذا الابتلاء. وروى الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانت جلودهم تقرض بالمقاريط. يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانت جلودهم تقرض بالمقاريط لما يرون الجزاء لأهل البلاء. يعني لما يرى كده المبتلى ما هو أجره عند الله، يقول: يا ليتني كنت في الدنيا أقطع بالمقاريط وأمزق. لأنه يرى جزاء لا يتخيله أحد ولا يعلمه إلا الله. يكفيك قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فتخيل الذي يعطيك هو الله وبدون حساب. فالذي يعافى يعني يغبط هذا المبتلى يوم القيامة، يغبطه لما أعطي من الأجر الكبير والثواب العظيم لهذا الابتلاء الذي نزل عليه. عباد الله، البعض يظن أن الابتلاء هو الفقر أو المرض، وهذه نظرة قاصرة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء، الصحة ابتلاء، والمرض ابتلاء، القوة ابتلاء، والضعف ابتلاء، السلطة ابتلاء، وتركها البعد عنها ابتلاء، كل الأحوال ابتلاء. ساخ الله لك الولد ابتلاء، منع عنك الولد ابتلاء، أعطاك العمر الطويل ابتلاء، مات الإنسان صغيرا ابتلاء. كل الأمور التي تمر بنا الكثير تخل النظر عنده لأن الابتلاء أن المال معه قليل وأنه فقير أو أنه مريض. يا عبد الله، إن الذي أصابه أو أصاب المال مبتلى. كيف يكون مبتلى؟ هل يشكر؟ هل يشكر هذه النعمة؟ هل يؤدي الزكاة؟ هل يطيع الله في ماله؟ هل يكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ أم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال النبي كما في الصحيحين: إن الله عز وجل أراد أن يبتلي 3 من بني إسرائيل. هذا ابتلاء. ما هو؟ كان أحدهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى. الابتلاء أن الله شفاهم وعافاهم وأغناهم. يبقى هذا هو الابتلاء. فأتى الأبرص، جاءه ملك قال يا هذا أي شيء تريد؟ قال جلدا حسنا قد قذرني الناس. فمسحه ودعا له فشفي بإذن الله. أي المال تريد؟ قال الإبل. فأعطي من الإبل ناقة عشراء قال يبارك لك فيها، صار عنده وادي من الإبل. وأتى الأقرع أي شيء تريد؟ قال شعرا حسنا قد قذرني الناس. فمسحه ودعا له فشفي بإذن الله. أي المال تريد؟ قال البقر، صار عنده وادي من البقر. أتى الأعمى أي شيء تريد؟ قال أن يرد الله علي بصري. فمسحه فشفي بإذن الله. أي المال تريد؟ قال الشاة. فصار عنده الأول وادي من الإبل، وادي من البقر عند الثاني، وادي من الشاة أو الغنم عند الثالث. كلمة وادي يعني لا تستطيع أن ترى أوله من آخره. ده ابتلاء. هم الوقت بدأوا في الابتلاء، هم غنى، مال، سعادة، عز، كثرة الخيرات، وادي من الإبل ليس له أول من آخر، أعداد طائلة مر على الأبرص في صورة رجل أبرص. قال يا هذا إنني رجل مريض ولا بلوغ، إني مسافر ولا بلوغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني ناقة أتبلغ بها طريقي. قال يا هذا إن الحقوق كثيرة، إن الحقوق كثيرة. والله أحيانا أتكلم مع الناس تجد أن الغني يشتكي أكثر من الفقير، يشتكي ويتجرع الألم وكأنه أفقر الناس، يركب سيارة ب200,000 وأكثر من هذا، وعنده من الخيرات ما لا يعلم إلا الله، وعنده من المال الكثير، وساخط وغير راضي. والله جلست مع رجل من أغنياء هذا البلد فقال يعني إحنا خلاص مش عارفين نعيش، يدوبك بناكل ونشرب، يدوبك بناكل ونشرب، والله عنده ملايين من الخير لا يعلمه إلا الله. طب ماذا يفعل الفقير الذي يعمل في اليوم ب50 جنيه، ب100 جنيه؟ ماذا يفعل؟ عنده 3 أولاد، 4 أولاد، وإيجارات، ويمرض، ومدارس، ومصاريف، ونفقات، والغلاء الأسعار، وماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أنت تنظر إلى الإنسان إذا رضي سيرضى ولو لم يأكل، ولو لم يشرب، ولو كان في أي حال. وزيك النبي كان إذا نام وأحيانا ليس في بيته طعام، وهذا سأذكره الآن، ليس في بيته طعام وينام على الأرض، يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أطعمنا سقانا كفانا آوانا. وإن نمت على الأرض، وإن نام الإنسان في أي مكان، وإن أكل أي طعام، غيرك عنده مال الدنيا ولا يأكل ما تأكله أنت، عنده المال ولا يسعد السعادة التي في قلبك، عنده الخيرات الكثيرة ولا يجد رضا من زوجته ولا أولاده، عنده أموال كثيرة ومرض يتقلب فيه بالليل وبالنهار. والله رأيت رجلا من أغنياء دمياط، من أغنيائه يعدون على الأصابع، عنده ولد واحد، عنده المرض اللي اسمه منغولي، والولد عنده شلل، رأيته وهم يحملونه أشل، وعنده المرض المنغولي، وعنده حول في عينيه. قلت سبحان الله، إن الفقير أسعد وأفضل. ماذا يفعل هذا بالمال؟ إن الفقير الذي يعيش مع طفل صغير يلاعبه ويجري أمام عينيه أسعد من هذا الرجل الذي عنده مال الدنيا ولا يستطيع أن يعالج هذا الولد، وليس له إلا ولد وحيد مبتلى. الناس بقى شايف أن ده فيه سعادة والغنى لا لا، الفقير أسعد. والله قارب عندك تختار الولد ده ولا تختار إيه؟ يكون عندك ولد صغير جميل، تجد رجل غني وزوجته تدخل عليه العذاب، تختار أن تكون معك زوجة صالحة؟ إذن نعم الله قد تكون في أمور أخرى لا تظن أنها كل السعادة مال سراء، لا لا. طب واحد قال عنده كل الخيرات والسعادة والسراء، مبتلى ويحاسب يوم القيامة على ماله. وتدخل أنت الجنة قبله نصف يوم كما ذكرنا. فقال يا هذا إن الحقوق كثيرة. اشتكي الغني أحيانا، وأنا أقول عشان نرضى انظر إلى من هو دونك. لا تركب سيارة ب50,000، تنظر إلى من يركب ب100,000. انظر لمن لا يركب السيارة، انظر لمن يمشي على قدميه. تسكن في بيت صغير، انظر لمن يسكن بالإيجار. تسكن بالإيجار، انظر لمن لا يجد مكان يسكن فيه ويسكن في مكان نائي بعيد. تعيش في مكان معين، انظر لمن يسكن في مكان أدنى منه بكثير. انظر لمن عنده مرض، تنام في بيتك هناك من ينام في المستشفى، تنام في المستشفى هناك من لا يجد مكان في المستشفيات يجلس فيها ويعذب ويتألم. تنام أنت في المستشفى غيرك طوال الليل يتأوه ويتألم ويتقلب. نعم والله، نعم، عندي أعرف رجل مريض يعني لا يتحرك، يعني يأتون له بالمرتبة اسمها مرتبة طبية عشان لأنه لا يستطيع الحركة، وعنده حاجة اسمها قرحة فراش، إذا أرادوا بس أن يقلبوه يمين شمال يصرخ والله عنده من المال الكثير، مش قادر يتقلب، مش عارف يجيب يمين أبدا، لأنه طبعا لو فضل على مكان واحد يقول قرحة فراش ومرتبة طبية مش قادر يتقلب، صراخ عشان بس ينتقل. إذن اللي ماشي ويتحرك ويجري ما هذا، ما هذه النعم؟ لماذا لا تنظر إلى هذه النعم وهذا الخير الذي أصابك الله به؟ فهذا الأبرص قال يا هذا إن الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت عليه. قال له ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ مش بيهينوا، بيفكروا. اوعى تظن ان المال ده جاب شطرتي، اوعى تظن ان هو جاي كده زي ما قال قارون انما اوتيته على علم عندي، توفيق من الله. كلنا نعمل، هذا اعطي وهذا منع، ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما علي الا ان اشكر. قال لا، انما ورثته كابر عن كابر، ابى واستكبر فعاد فقيرا يقذره الناس. سحب، راحت منه الأموال وعاد إليه المرض، وصار بعد ذلك رجل أبرص يقذره الناس. أتى الأعمى قال يا هذا إنما رجل مسافر ولا بلوغ لي إلا بالله ثم بك، فاعطيني بقرة أتبلغ بها طريقي. قال يا هذا إن الحقوق كثيرة. قال ألم تكن أبرص أقرع يقذرك الناس؟ قال لا، إنما ورثته كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت عليه، فصار أقرع يقذره الناس. والله كم من أبرص وأقرع يعيشون بيننا وسيظلون إلى قيام الساعة، كتير. أعطي المال ولم يشكر. رجل أعرفه من أكبر التجار، بعدما صار المال عنده لا عدده، عصى الله، عصى الله، عاد والله أشد فقرا من الأول، ويهرب من الديان ويختبئ تحت الأرض من الأحكام التي عليه. موجود الأبرص والأقرع، إنه لما أعطي المال ما دفعش بقى الزكاة وحمد الله وتصدق وأعطى الفقراء وأعطى المساكين، ولم يقع في الكبر ولا لا وقع في المعاصي، فدعا كل شيء. الأبرص يتكرر ويتكرر. وأتى الأعمى قال يا هذا إنني رجل أعمى ولا بلوغ لي إلا بالله ثم بك، فأعطني شاة أتبلغ بها طريقي. لو قال له خذ الشاة نعطيله 10/10، خلاص ده المطلوب، ده الاختبار الذي كان منه المقصود. لكن انظر إلى الإجابة، قال يا هذا لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري. ذكر نعمة الله عليه، وكنت فقيرا فأغناني الله. وأما بنعمة ربك فحدث، فخذ ما شئت ودع ما شئت، مش واخد واحدة ولا اثنين، خذ ما شئت ودع ما شئت. والله لو أخذت كل المال ما منعتك، لو سقت الوادي ما أمنعك. قال يا هذا أمسك عليك مالك فقد فزت وخاب صاحبيك. انظر، يبقى الابتلاء يأتي للأغنياء. هل شكر؟ هل حمد؟ هل تصدق؟ هل أدى الزكاة؟ هل صبر؟ هل وقع في الكبر أم لا؟ هل أحس بالفقراء أم لا؟ هل إلى آخره؟ نعم. إذن هذا ابتلاء، ابتلاء من الابتلاءات. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فالله رزقهم بجنة كبيرة، وكان هذا ابتلاء. أيؤدون الزكاة ويعطون الفقراء أم يمنعون المال؟ فمنعوا المال، فالقصة معروفة. وبين الله عز وجل أن الله عز وجل قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ضاع الخير والمال بسبب منعهم الزكاة ومنعهم الصدقة، وكان هذا ابتلاء واختبار من الله. إذن الغني يبتلى والفقير يبتلى. أتصبر؟ أترضى؟ هل أنت راضي بعطاء الله لك؟ هل أنت سعيد بأن الله أعطاك هذا القدر؟ هل ترضى بعطاء الله؟ هل تصبر على أمر الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شوف، هتأكل عيش وصابر هتبقى أسعد خلق الله، هتركب سراب مليو جنيه ومصابر هتبقى أبأس خلق الله. هو الحقيقة خير، وفعلا راكبين أغلى عربيات وصاخت مش سعيد. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يا لما ربنا يعطيك الصبر والرضا وتكون راضي وصابر على أمر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك اعلم أن الابتلاء قد يكون هو عين النعمة من الله. يعني محتاج لما يأتي ابتلاء تخر ساجدا لله، وهو في ظاهره ابتلاء. بمعنى ابني أنا طول السنة بصرف عليه يعني مصرف رهيب عشان عايز أدخله طب أو هندسة وجاب 60%، دي ممكن تكون أجل نعم الله عليك وعلى ولدك. ممكن يكون ابني ده أنا عايز أتزوج واحدة وشايف فيها كل الخير والرضا ثم لم يوفر. ممكن تكون دي النعمة العظيمة من الله، أن الله منعك من هذه الفتاة أو منع هذه الفتاة من هذا الزوج المتقدم له أو الخاطب. دي نعمة من نعم الله. ليه؟ لأن الإنسان يدعو إنسانه بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا لا يعلم ما في الأمور إلا الله. أنا بنظر إلى الظاهر. الخضر عليه السلام لما خرج معه موسى، نضرب مثال، مرة فركب في السفينة، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. المسكين ده عايز إعانة، عايز دفعة، عايز مال، عايز أحد يا ناس يأخذ بيده إلى الأمام. فموسى والخضر ركب في السفينة، ما كان من الخضر إلا أن خرقها. أنت لما يكون عندك يعني سيارة وعلى قدها أو سواق ميكروباص يعني لما بيعطل اليوم بيبقى زعلان، احنا اصلا مش ناقصين يعني، يا دوبك بنجيب اليوميه والعربيه عايزه 500 جنيه، الورشه وقفت، بتاع الضرايب قفلوها، وعندي مشاكل، والراجل نصب عليا وانا الى اخره. فهو لا يستطيع، انه عايز يقول لا اتحمل اي ابتلاء او اي شيء، ده الولد مرض ما فيش معايا ثمن الدواء او الكشف، في السفينه لمساكين. فموسى تعجب: اخرقتها لتغرق اهلها؟ ما يعني مش ناقصين، محتاجين دفعة إلى الأمام. فعند ذلك قال بعد: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو ما تخرقتش السفينة العيب الصغير كان الملك ده أخذ السفينة باللي فيه، كان قراصنة دول خدوا السفينة طب نتخرق خرق يسير. والملك بص عليه قال له: في سفينة معدية بس يعني ايه معي بقى لهم، لا مش مهم مش عايزين. فكانت نعمة من الله. اذا عدم دخول ولدي الكلية نعمة من الله، جايز يفسد، جايز يتكبر عليه، جايز يسافر يحصل مصيب، جايز يتشاجر فيقتل، ما نعرفش الامور فيه، جايز الزواج ده كان يبقى فيه مشاكل، جايز المال لما ياتي جايز قد يفتني ويفسدني واضيع بسببه وانا طول النهار بتمنى، جايز السياره اللي هركبها اموت فيها، جايز اموت بقى حد، جايز اقع في مشكله، جايز جاي انا لا ادري لا اعلم. فمن نعم الله ما الله عز وجل يعلم الامور فيمنعك من امور هي فيها الشر. طب أعجب من هذا الغلام، مر بغلام فقتله، قال: أقتلت نفسا زغية بغير نفس؟ طفل صغير كيف تقتله؟ تعجب موسى عليه السلام. لكن في باطن الأمر ما هو أعظم؟ لو عاش هذا الولد لأرهق والديه طغيانا وكفرا. انت ابنك بيموت لكن ممكن يكون ده أولا صبرك عليه يدخلك الجنة، إن الولد يأخذ بيدك إلى الجنة. الولد ده اللي بنتكلم عنه لو عاش كان هيكون على ولديه عذاب ويرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يبقى ربنا خد منك حاجة، قد يعطيك الأفضل الأحسن، قد يختبأ لك ما هو خير من هذا، قد يكون هذا الشيء فيه سوء وعذاب. واحد مسافر وما سافرش، وفلان سافر جاب فلوس ما تتعرفش، جايز تروح هناك ما تجيش، تحصل مشكلة الله أعلم، جايز يحصل مشاكل، جايز المال ده يعمل لك مشكلة بعد إلى آخره. فجايز وانت في فقير أولادك بيبروك وراضين عنك وسعداء وانت عايز، جايز لما يأتي المال تتغير النفوس وا وا وا إلى آخره. فهذا الغلام قتل، هذا في ظاهر ابتلاء، في عينه في ظاهر ابتلاء، في باطنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عندما ينزل ابتلاء على العبد ماذا يفعل؟ أولا يحمد الله عز وجل مباشرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فحمدك لله عز وجل عندما تنزل مصيبة تلقى الرضا من الله عز وجل، يبقى أن نحمد الله. ثانيا أن نصبر على ما نزل بنا لنأخذ الأجر من الله، فما من شيء كما ذكرنا في بداية الكلام إلا لك به أجر عند الله. أن تصبر وأن تحتسب وأن ترضى، فعند ذلك تعلم أن الله سيعطيك أجرا كبيرا وثوابا عظيما، فأنت لا ترد هذا الثواب وإنما تتمنى أن تؤجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت من خير من أبي سلمة، فأخلف الله عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول وأنا عن نفسي كثيرا لا أقول هذا الدعاء، يعني أحد يحصل مصيبة دايما أنسى الدعاء، لماذا لا أقول اللهم أجرني في مصيبتي، يبقى أنا عايز أجر واخلف لي خيرا منها، وعايز ربنا يعطيني خلف أفضل. فهكذا لا ننسى أن نقول هذا الدعاء حتى يخلف الله عز وجل علينا بالأجر وبالثواب. ثالثا تنظر إلى من هو دونك، أي مصيبة أي مصاب انظر، يعني دائما الناس الأيام في هذه الأيام تشتكي الحالة الاقتصادية في دمياط، يعني الحال واقف ومفيش ومفيش ومفيش. أنا أقول رأيي، فالله أعلم بي أصاب وخطأ، نحن تركنا أن نحمد الله عز وجل على النعم. قال الله عز وجل إذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هل نحن نشكر؟ هل نحن في سعادة؟ نحن شاكرين على وجود لقمة العيش؟ هل نحن في شكر الله سبحانه وتعالى ولا إيه؟ هل منا أحد ينام جائع؟ هل منا أحد ينام لا يجد غطاء؟ هل منا أحد ينام في الشارع؟ هل منا هل منا هل منا؟ لا لا. لماذا عدم الرضا؟ لماذا؟ لماذا لا يوجد الاستغفار؟ لماذا؟ لماذا لا نستغفر الله؟ فقلت استغفر ربكم إنك كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. لماذا لا نستغفر؟ لماذا لا نعلم أن هذا خير لنا وننظر إلى بلاد أخرى لا يوجد فيها شيء مما عندك في مصر؟ انظر إلى العراق، انظر إلى سوريا، انظر إلى ليبيا، انظر إلى هذه الدول. عيش هناك بقى، عيش هناك وخلوهم يدوك في اليوم 1,000,000 جنيه، مش هتخاف قتل وسفك دماء وضرب ونار وعذاب. انت آمن، انت آمن، ربنا من علينا بالأمن والأمان سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من خوف من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن نعم الله الأمن. ما أنت معاك ملايين بس خايف تعمل إيه؟ مهدد بالقتل تعمل إيه؟ مش عارف. فلماذا لا ننظر إلى غيرها من الدول وهي مشتتة مشرزمة مقطعة فيها بالليل والنهار؟ انظر إلى أي أخبار ليل نهار قتال وموت وتفجيرات و و و وأنت هنا آمن الحمد لله، لا نسمع على جريمة قتل ربما من الفترة إلى فترة، من سنة أو من أعوام إذا سمعنا عن إلا الحوادث بقى السيارات وغيرها، لكن قتل وتفجيرات الحمد لله لا يوجد. أليست هذه نعم؟ أليست المساجد التي نحن فيها الآن نعم؟ في بعض الأماكن ما فيش فيها مساجد ولا صلاة جمعة ولا غير ذلك ولا من يذكرك ولا من أليست هذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى؟ ليس فيها من الصالحين، ليس فيها إلا الشر والفساد. لماذا تركنا كل هذه الخلل التي نعيش فيها؟ نظرنا إلى القلة في المال أو القلة في الاقتصاد؟ لا، نحن والله في نعم كبيرة وفي خير كثير أنعم الله علينا هنا في مصر بهذه النعم، المساجد والدعوة والعلماء والخيرات والأمن والأمان والائتلاف الذي نعيش فيه وعدم التشرذم ونعم نعم. يقول لك راح عايز يسيب البلد ويمشي، واحد طهق من البلد. يا أخي احمد الله، احمد الله عز وجل على هذه البلاد وأن تدوم علينا هذه النعمة. يبقى الإنسان أولا لا ينظر إلى هذا الضيق ويتدجر، وإنما يشكر، يصبر، يتحمل، يرضى. يا أخي ربما ما تصلي الفجر بقى، ما هو لما الشغل بيكتر الصلاة ساعات بتروح والفجر بيروح والقرآن بنبعد عنه اليومين دول بقى كده، ارجع تاني للقرآن كده وصلي صوت في جماعة كده واستغفر قبل الصلاة وبعد الصلاة وقوم صلي ركعتين بالليل واستغفر رب العالمين وادعو الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله ويا أنت الفائز. انظر إلى من هو دونك. أنا عايزك تروح مستشفى السرطان، عايزك تروح مستشفى الأورام، والله انت طالما واقف على رجليك كده هتخر ساجدا لله. أطفال عندهم ورم خبيث، أطفال بتعالجوا من السرطانات، شباب زي الورد زي ما بنقول، شباب 30 و 35 وفي العشرينات مبتلى بالسرطان، عنده أورام. ها روح شوف أنا أكثر الجنازات التي مشيت فيها للشباب، ها شباب بيقع بيموت أنت لسه عايش واقف على رجليك. أليست هذه نعمة؟ أنت ماشي بتجري وبتروح وبتيجي وبتتحرك، ده ماشي عشان يقوم من على السرير أربعة يسندوه ويروح الحمام أربعة يشيلوه ولابس حفاضة ويغرروا الحفاضة ويتبول على نفسه ويتغوط على نفسه وحزين ومحروق من اللي جايين له ومحدش يجي له الا من غير له ومش عارفين ومتالم، ياخذ الدواء بمعلق بملعقه خراطيم عشان يدخلوه. ايه ده انت ما شاء الله ما شاء الله على النعم التي نحن فيها. اذا هذه نعم، انظر الى هؤلاء. والله احيانا اصلي الفجر اجد بعض الشباب مغترب نايم على باب المسجد ملفوف في عز الشتاء في حصيره التي ندوس عليها باقدامنا ونايم، ملك يا ابني جاي ادور على شغله نايم. يا عز البرد وعلى باب المسجد وحصيره يعني تداس عليها بالاقدام يعني يلتف بها وينام، انت نازل من بيتك وقافل الباب وبطانيه و انظر الى من هو دونك. حتى لا اطيل، انظر الى الاولياء والصالحين، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح جاء ضيف إلى رسول الله، الرجل لما وصل المدينة عايز بقى حد يعني يعمل له بقى الواجب ويأكل ويشرب ويتمتع ويسكنه في فندق قال أذهب إلى النبي. النبي فأرسل إلى نسائه التسع، هل عندكم طعام؟ فقالت كل واحدة والله ما عندنا إلا الماء. أنا أسأل سؤال، في حد في المسجد ده بيبات ما عندوش غير مية بالليل؟ سؤال لأي حد يسمعني. قالت كل عائشة بنت الصديق، حفصة بنت عمر، صفية بنت حيي بن أخطب، كل هؤلاء أزواج النبي تقول كل واحدة مع مكانتها والله ما عندنا إلا الماء. ما فيش تمرية في بيت النبي، ما فيش. في رواية تانية في الصحيحين أن امرأة أتت إلى عائشة بتستطعمها هي وطفلتين، كل اللي عند عائشة ثلاث تمرات بس ثلاث. أنت بتفطر على ما كنت صايم تأكل كده 6-7 تمرات وبعدين نبقى نفطر بقى بعد كده، لا كل الموجود ثلاث تمرات. قالت عائشة لعروة بن الزبير كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله نار. عارف زمن النبي ما كانش فيه لا مطعم ولا فرن ولا أي حاجة بيبيع طعام جاهز ولا ما كانش ده موجود. ولذلك قال على طول مباشرة فما كان طعامكم يا خالة، يعني بيت لا يوقد فيه نار لا يوجد خبز ولا طعام ولا ولا. قالت الأسودان التمر والماء، شهرين لا يدخل بيت رسول الله إلا تمرات وماء، تمرات وماء، يعني قد يأكل في اليوم تمرة تمرتين وبعض الماء. في الصحيح خرج جابر في غزوة من الغزوات قال كنا نأخذ في اليوم تمرة واحدة، يخرج غازيا في سبيل الله تمرة واحدة. قال ما تصنعون بها يا جابر، تعمل ايه؟ قال نمصها ونشرب عليها الماء. فينا موجود دلوقتي؟ مش دول الصحابة؟ مش دول الصحابة؟ تمرة يمصها ويشرب عليها الماء طوال النهار. ده انا بنيجي المسجد لواحد قال يعني كم تمرية كده ومستعجل الامام عشان يفطر، اي يفطر بقى اي حاجة اي شيء، لكن تمرية. والنبي يرسل النساء، قالت كل واحدة والله ما عندنا إلا الماء لا يوجد. خرج النبي في جوف الليل وكان لا يخرجون هذه الساعة، فخرج فوجد الصديق يخرج من بيته، ما الذي أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. ووجد عمر يخرج، ما الذي أخرجك؟ قال الجوع يا رسول الله. من الذي خرج الآن من بيته جائعا في جوف الليل؟ الجوع. لم يجدون طعاما. أبو هريرة كان أكبر راوي للحديث، ما تستطيع أن تذكر فضله، كل دائما يقول على أبي هريرة أكثر رواة أنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة من أكثر المكثرين زي أنس. أبو هريرة كان يدخل المسجد فيتلوى من الجوع، قال يأتي الرجل فيضع قدمه على رقبته يظن أن بالصرع، والله ما بي إلا الجوع. يعني الحالة لما توصل أنه بيتألم يتلوى يتألم، فيظن مش بقى مجرد أنه مسك بطنه وقاعد ولا الجوع بقى يعني عنده هبوط، لا ده عنده حالة شديدة. ويسأل الرجل عن المسألة هو أعلم بها لعله أن يطعمه. ودخل النبي فعلم بحال قال قل يا أمه قم يا أبا هريرة، وأخذه إلى بيته وأهدي إلى النبي بعض اللبن، بعض اللبن. قال اذهب إلى أهل الصفة وادعوهم فقراء الإسلام ليس لهم طعام ولا شراب. قال ما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق بشربة أو بشربتين. وأتوا إلى بيت رسول الله ودخلوا أعطاه الإناء قال اسقهم يا أبا هريرة، فيمر على رجل تلو الآخر تلو الآخر يشرب ويرتوي إلى أن شربوا جميعا، ثم قال اشرب يا أبا هريرة فشرب، قال اشرب فشرب، قال اشرب فشرب، ثم قال اشرب، قال والله لا أجد له مسلكا، ثم شرب الفضل الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أحد منا يعيش بهذا؟ هذا هو رسول الله. في صحيح مسلم عن أبي هريرة مر بأناس يشوون شاة فقالوا تعال كل معنا، فقال والله لا أكل منها. ليه؟ قال أبو هريرة مات رسول الله ولم يشبع من خبز الشعير. يعني العيش في عهد النبي ما كانش ليه، اخترعوا اللي احنا بنسموه المنخل، فكان يطحنوا الغلة تخبزوا ببعضها، لا يصفى اللي هو الورق الخارجي القش الخارجي عن الداخلي، تخبز بعضها ببعض. ده كان العيش الموجود في عهد النبي، مش موجود خالص في أي مكان في العالم. خلاص هذا الخبز ما شبع منه النبي يوما. ايه رأيك بقى في العيش بتاعنا الموجود دلوقتي في الأفران؟ ما رأيك فيه؟ ده النبي ما شبعش منه يوما أبدا. يوم الخندق كان الصحابة يربطون الحجارة على بطونهم، ده بيعملوا ايه؟ ده انت عايز لودرات وبلدوزرات وكركات عشان تحفر الحفر الذي يعجز عنه جميع الكفر ان يمرون من عليه، ومع ذلك يحفرون وليس هناك طعام ولا شراب مع جدة البلاء والمتاعب والحفر والعمل الشاق. والنبي يربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم من شدة الألم والجوع وعدم وجود الطعام، تعب. انظر إلى الصحابة كيف كانوا. عمرو بن سلمة صلى إمام بقومه وليس له إلا ثوب إذا سجد تبدو إستا، يا سبحان الله ما عندوش النهارده، أنت عندك خمس حاجات للخروج أو اتنين للبيت وحاجة للعيد، نعمة من الله، نعمة أرضى وأشكر. المرأة تسأل النبي عن الثوب تحيض فيه، تنام فيه، تصلي فيه، تعيد فيه، ثوب واحد هو ما عندهاش إلا هو، حيض تحيض فيه، تلبسه في الحيض وفي البيت وفي الخروج وفي الدخول. سئل النبي كما في حديث مسلم في عن ثوبان عن الصلاة، أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ الثوب الواحد يعني حتة قماش لففها زي البطانية كده أو زي الكبرتة على جسمه اللي هي زي الإزار، ولا يوجد أي ملابس لا فوقها ولا تحتها. فأجابه النبي: أول كلكم ثوبان، ومين اللي عندكم، مين اللي لوجه لبيتين فيكم؟ نبي دي الإجابة، مين؟ محدش بيبقى في المسجد 7-8 لابسين إزار ورداء والباقي كله لابس إزار. وقال النبي لجابر: إن كان واسعا فالتحف به حطه على كتافه، وإن كان ضيقا فأتزر به لفه على وسطك. مفيش عندهم إلا هذا، قطعة قماش. مصعب بن عمير خير الصحابة، كان في الجاهلية يعني ثراء، و لما مات لم يجدون له كفنا. أفقر واحد النهاردة الكفن في المجمع موجود مجان، والغسل كله مجان. مصعب عبد الرحمن بن عوف لما قدم له طعام في يوم وكان صايم بكى، قال: مصعب خير مني، مات ولم نجد له كفنا. إن غطينا رجلاه بدا رأسه، وإن غطينا رأسه بدت رجلاه. إلى هذه الدرجة مش لقين كفن يا أخواننا، مش لقين كفن. وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا، وهم في كامل الرضا والسعادة، وغطوا رأسه ووضعوا على قدميه الإسخر حشيش، ودفن وهو مصعب رضي الله عنه أرضاه. يا عباد الله، ارضى، اسعد، كن في كامل الرضا، ارضى بأي شيء أنت عليه، واحمد ربك واشكر ربك، واعلم أن لو كانت الدنيا تسوي شيئا كما قال النبي: لو كان الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما ساق كافر منها شربة ماء، لا تساوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزرون، ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتقون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فيا عبد الله ارضى، انظر إلى رسول الله، كان والله كما في الحديث الصحيح يأكل رضيء التمر يزيل منه الدود ويأكله عليه الصلاة والسلام. والله احنا الآن بنفتح التمرية كده في حاجة قافلها ورميها زي ما هي، لأن النبي كان يميط عنها الأذى ويأكلها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يميط عن التمرية الأذى سوس أو دود ويأكله عليه الصلاة والسلام. لماذا بقى انت شايف الدنيا ضيقة والدنيا وحشة والواحد مش شايف قدامه لا لا، نحمد الله ونرضى ونشكر ونستغفر ونعود إلى الله ونرضى بعطاء الله ونعلم أن هذا هو الخير، ودائما فيه شكر واستغفار ورضا وتحميد، لعل الله عز وجل أن يعطينا وأن يسر علينا وأن يفرج عنا. ومن كان معه زاد، كما قال النبي: من كان معه زاد فضل فليعد به على من لا فضل له، من لزاد له. فلو كان معك زاد أنت بقى غني، اعتل الفقير، اعتل المريض، اكفل الأسرة دي، اكفل المرأة دي، اوعى. هذا من أفضل الأعمال، أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين. إن أحرجح عليكم حق الضعفين اليتيم والمرأة، لعل الله يدخلك الجنة. أسرة فقيرة اكفلها، علم الأولاد دول، شوف عايزين إيه، استغل بهذا المال، تاجر مع الله تجارة رابحة، والله تجارة رابحة. في مثل هذه الأمور يعطيك الله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب، تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، جاهد. وكان معك فضل، أعد على الفقراء وعلى إخوانك وعلى أحبابك وعلى أقاربك وعلى إخوانك وأخواتك. في ظل الظروف دي تذهب إلى أختك بمال، بهدايا، بطعام، بشراب، يا لها من سرور ويا لها من سعادة يعيده الله عز وجل عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم كسر فيها الخيرات والبركات. اللهم انزل عليها الخيرات والبركات. اللهم انزل على مصرنا الخيرات والبركات واحفظها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كثر فيها الخير. اللهم اصرف عنا كل سوء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ول علينا خيرنا ولا تولى تول علينا شرارنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا وتم علينا. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا وانت عنا راض. اللهم توفنا وانت عنا راض. اللهم توفنا على لا اله الا الله. اللهم توفنا على لا اله الا الله. اللهم توفنا على لا اله الا الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. وعليكم السلام.